ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك الجدال أو قال المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فذهب حسن الخلق في الخير كله وعلى صاحبه فوق منزل كل ذي منزل وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وحسن الخلق يدعيه كل أحد لنفسه فبقي أن نعرف رابطه حتى تعرف هل أنت حسن الخلق أم سيء الخلق فكل امرأة تدعي أنها ذات حياة وخلق حسن وكل رجل يدعي أنه ذو حياة وذو خلق حسن نريد أن ننظر إلى الأمثلة والنماذج في الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفهم ما معنى حسن الخلق ثم ننظر في أنفسنا فنرى هل نحن من أهله أم سوانا حسن الخلق إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياة هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة ويقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إتمام هذه المكارم هذه اللجنة الناقصة بعد رسالات الأنبياء فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما حظك من هذه الرسالة وما نصيبك من الهدف والمقصد الذي لأجله كانت هذه البعثة بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق إلا أنه ساء خلقه. وعلى الجناح الآخر في حديث عائشة المذكور الآن إن المؤمن لمدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وفي حديث جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي يوم القيامة وأقربكم مني مجلسا أحاسبكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي يوم القيامة وأبعدكم مني مجلسا الزوتارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا وما المتفيهقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون سوء خلق. فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس من مجلس النبي يوم القيامة عند ملك المتكبر في مجالس الصدق والأماكن الحق والرفعة الحقيقية أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا أحاسنهم أخلاقا وأبعد الناس الثوثاؤون المتشدقون. إنه الاعتناء بالكلام وكثرة اللغو والتكبر على الخلائق بطر الحق وضبط الناس. فهو أفضل الناس إلى النبي وأبعدهم منه مجلسا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل بالميزان من حسن الخلق. أثقل الموازين يوم القيامة السلوكيات الحسنة الأخلاقيات الطيبة. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فيبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من أكثر ما يدخل الناس النار سوء الخلق. وعن عبد الله بن مسعود إن من تحرم عليه النار وتحرم النار كل قريب سهل لين. اجمعوا هذه الأقوال من أقوال الذي لا ينطق عن الهوى لتتمثل صورة طيبة في أذهان الخلائق وقلوبهم لمعنى حسن الخلق ولمكانة أصحابه عند الله يوم القيامة ومكانتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل لنا دراسة وأسوة وقدوة وأنموذجا عمليا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسالة في كل أوامرها لها شق نظري تقرأه في قول الله وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتراه متجسدا عمليا في سلوكه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما أثنى على الحبيب المصطفى قال وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي أن يكون أهل السنة أكثر الناس حظا من هذا الأمر إن أنهم أكثر الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وكان الصحابة يأتون فيسألون عن عبادته ويسألون عن أخلاقه. فتسأل عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض يلتزم أوامر القرآن فتجدها متجسدة واقعة بين القرآن. فإذا سمع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فكان الصدق خلقا. نظركم أن تؤدوا الأمانات كانت الأمانة خلقا، وهكذا كان خلقه القرآن. ويوصي أعلم الأمة من أصحابه، يوصي معاذ بن جبل، يقول معاذ: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع رجلاه في غرسه: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. يعلم أعلم الأمة أمرا مهما: أحسن خلقك للناس. ما حسن الخلق؟ حسن الخلق أمر هين، وجه طلق ولسان لين. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حسن الخلق في العطاء، فإن من حسن خلق الإنسان ومن أعلى المكارم الكرم. ولهذا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فأخذها محتاجا إليها، كان بحاجة إلى هذه البردة صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما أحسنها؟ أحسنيها، هل اسميها؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم من غير ما تردد: نعم سأكسوك. نعم أي سأكسوك سأعطيك إياها. وهو الذي أخذها محتاجا لها. هذا يسمى حسن الخلق، أن يكون الخير الذي في يده يعم الخلائق من حوله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق يظهر في قضاء حوائج الناس. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمل أو الوليدة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به في أي شوارع المدينة شاءت حتى يقضي لها حاجة. الأمل، الأمل السوداء، المزدراء عند الخلائق المهملة، تأتي من فضلهم ولا تتركهم حتى يقضي لها، حتى يقضي لها حاجة. وفي حديث أنس أيضا: كان رجل يستخيمون للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينحني النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتنحى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنحى هو. قال: ويأخذ بيده فلا يترك يده حتى يتركها هو صلى الله عليه وسلم، ولا يصرف وجهه عنه حتى يصرفه هو. إنه خط الجناح للمؤمنين، أدلة على المؤمنين. يأتي المكلم الإنسان يبقى مصغيا حتى ينصرف المتكلم، يمسك بيده فلا يتركها حتى يتركها المصافر أو الآخذ بها لقضاء حاجة، ولا يصرف وجهه حتى لا يشق على هذا الناظر حتى يصرف الثاني وجهه. إنه حسن الخلق، إنه حسن الخلق. حسن الخلق يظهر في قلة الاعتداء وعدم النظر إلى حقوق الناس، فيعرفه بعض السلف قال: هو التنازل عن حقوقه وأداء واجباته، فينظر ما له فلا حرج، فذلك الذي لم يعنه في مرض، وهذا الذي لم يساعده في شدته، وهذا الذي لم يبدأه بالسلام، الأمر عنده سواء إن أنه لا يعظم حق نفسه، وينظر على الجانب الآخر إلى ما عليه من واجبات تجاه الخلائق فيؤديها ويحاسب نفسه على التثمير. حسن الخلق أن تعظم حق نفسك، وأن تؤدي الواجبات التي عليك تجاه الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يساء إليه فيعظم، ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد آذاه قومه وهو يقول: رب اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. هذا في وقت شج ورثه وأدموا قدمه فيمسح الدم ولا يدعو عليهم بل يدعو لهم بالمغفرة: اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. إنه رحم الخلق لا يعظم حق نفسه وينظر إلى الآخر بعين الرأفة والرحمة ويدعو له. اليهود لعائن الله عليهم في الأولين والآخرين يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون عليه: السلام عليكم، أي الموت. فتقول عائشة: بل عليكم السلام واللعنة. فيقول: في رواية: أهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحشاء. انظروا إلى حسن الخلق. تقول: ألا تسمع ما قالوا؟ فيقول لها: أما سمعت ما قلوا؟ قال: وعليه، إنه حسن الخلق. حتى مع هذا العدو الماكر لا يساء منه اللفظ صلى الله عليه وسلم، فليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أعرابي من الأعراب فيجذبه، أي يجذبه بشدة، حتى تؤثر حاشية المرء في عنق محمد صلى الله عليه وسلم، يمسكه حتى يؤثر الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما أمسكه به. أقول: الله أعطيني من مال الله الذي عندك. انظروا كيف يكون حسن الخلق تجاه هؤلاء الأجلاف الغلاظ مع الرحيم بالأمة الحريص عليها. فيلتفت صلى الله عليه وسلم إليه ويضحك ويأمر له بعطاء بأبي هو وأمي، كل واحدة منها تلوم عن خلق جد عظيم كما وصف الله: وإنك لعلى خلق عظيم. يلتفت ويظهر ويأمر له بعطاء، أي أخلاق هذه؟ فمن ادعى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنته مع الجهلاء والسفهاء والمعتدين عليه كما حصل من هذا الأعرابي. حسن الخلق يعني قلة اللوم والعتاب والتقبيح. فهذا أنس يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مر بالطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة، وأول الشباب، وكلها مراحل من عمر الإنسان مليئة بالأخطاء. يخدم النبي في مراحل عمره كلها دون أن يبلغ كمال العقل، فلا شك أن له من الأخطاء ما له. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. أيعني هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبدا، إلا أنه التعليم بالرفق واللين دون أن يشعر المخطئ بالغلظة أو الشدة أو ما يكون تجاه المخطئين من أمثالنا. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: ما عفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، في حديث عائشة، ما عفى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الأمور هنا إن أن خلقه قد حسن. وفي حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فهذا شيء ما صرنا نراه ولا نعرفه، عذراء في خدرها، هذا شيء عاف عليه الدهر، كان في المسلمات الأوائل. أما اليوم في حديث القوة، وكأن لا حول ولا قوة إلا بالله أساطير الأولين لا نصدقها. فصرنا نرى التبجح والجرأة ومخالطة الرجال، بل العلي في أوساط الرجال، علي النساء في أوساط الرجال. إن لكل دين خلقة وخلق الإسلام الحياة، فلينظر كل رجل وكل امرأة إلى حظه من خلق الحياة فإنه خلق الإسلام. وبقدر ما تدخل أو تدخل المرأة من هذا الخلق قد فقدت من الإسلام حظه الأعظم بين خلق الإسلام الحياة. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياة من العذراء الكبيرين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو سعيد: فكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وجهه يحمر ويتغير وما يتكلمش في الناس. كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه بشدة حياته، بشدة حياته صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان يكون في شدة أهله. رسول الله سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، يكون في خدمة أهله وفي رواية في مهنة أهله، يرفع ثوبه ويخصف نعله ويدخل البيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلى أنه أعظم الناس حظا من حسن الخلق، وهذا من حسن الخلق إنه تواضع وعدم التوكل على الخلائق وعدم التفيهم التكبر. فأرى أن لون الرجولة الذي عنده ولون الآلة الذي في قلبه وأنفه وعينه وتنحضر في كلماته يستنتج من ذلك إنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكون في مهنة أهله، فإذا نادى المنادي إلى الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لا ينشغل بأهله عن أمر الله وحق الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، يأتي الأعرابي فيقول في المسجد كما في حديث أبي هريرة، انظروا إلى سلوكه مع المصريين، فيقول في طائفة المسجد فيقوم الناس إليه ويهبوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه لا تسلموه. وأريبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، تصحيح الأخطار بدون تجريح بدون إساءة إلى فلا كيف يصحح الخطا ثم يعلمه المساجد لا تصلح شيئا. هذا النموذج الحي من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وياتي الصبي، تاتي امراه كما في حديث عائشه بصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه، فيقطع بماله فيمرق عليه، فيقول الصغير ويقول الكبير، وما قدم صلى الله عليه وسلم على حجره الشريف وفي المسجد في منزله. حسن الخلق يا عباد الله. فمن اراد الدرجات العليا من الجنه وبيتا في ربط الجنه لمن حسن الخلق، هذه مجموعه يسيره نادره من اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ومطلع على ذلك في كتب السير لا للاطلاع لأجل الاطلاع، بل لأجل التخلق بهذه الأخلاقيات واتخاذها نماذج وسلوكا في الحياة، سيستقيم أمره ويبلغ بذلك الدرجات العلى. فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. في جنة خلد مقعده بقربك أحمد ملتحقا، من كان له خلق حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول كذلك. والطويل يبقى طويل والقصير يبقى قصير. لا مجال لتغيير خلقه الله. وليس هذا محل تكليف. لست مكلفا بهذا. فقد يدخل النار اجمل الناس خلقا. وقد يدخل الجنه الجميل قبيح الوجه. ويكون من اعلى الناس منزلا. فليس جمال الخلق الظاهر محل تكليف. ولا يطلب من الانسان له تغيير. ولا ينظر الله اليه. ان الله لا ينظر الى صوركم اجسادكم. وبقي الخلق الباطن الذي يسمى الخلق. فلما استوعب مجموعه باطنه من الاخلاق صدق او جدل شرك او كفر تواضع او تكبر مجموعه اخلاقيات باطنه يجمعها قلب وتظهر في تصرفاته. وهذا هو محل التكليف. وهذا هو محل نظر الله عز وجل. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قلب وما يجمعه من هذه الصفات الباطنه الخلق الحسنى. هذا الخلق باطنا فظهر على الجوارح ام لا؟ وأذكركم ان من اوتي شطر بحسن يوسف عليه السلام قد دخل السجن لجماله وحسنه وصار على خزائن الارض بحسن خلقه. فما دفعه الجمال الظاهر هذا الخلق الجميل الرائع الذي يقطع العين لاجله يدخل به السجن ويلبث في السجن بضع سنين فظل ينظر الى صوره ويسال. وبحسن الخلق يجعل على خزائن الارض. فحسن خلقه عليه السلام مع ابيه وحسن خلقه عليه السلام مع اخوانه وحسن خلقه عليه السلام في بيت عزيز وحسن خلقه عليه السلام في السجن. فبحسن الخلق صار مكينا في الارض وصار على خزائن الارض واوتي هذا الملك العظيم والشرف الكبير بحسن الخلق. بحسن الخلق. اذا ينبغي ان نلتفت الى ذلك الباطن كما تتجمل بحسن القيامة وتحرص على جمال المظهر من بعد وعطف وغيره. فجمل باطنك بهذا الخلق الحسن. بهذا الخلق الحسن خلق الاسلام الحياه. جمله بالصبر. جمله بالطلاق. جمله بالايثار. جمله بمحاسن الاخلاق. ان هذا هو الذي يرفعك يوم القيامه. عباد الله لماذا حسن الخلق؟ لتكون في بيت في اعلى الجنه. لماذا حسن الخلق؟ لتثبط الصوبات القربان. لماذا حسن الخلق؟ لتكون من اكمل المؤمنين ايمانا. فالايمان يعظم بمحاسن الاخلاق. حسن الخلق ليدخل ميزانك بين يدي الله عز وجل. حسن الخلق لترتفع في درجات العلا وتحرض على النار. كن سهلا قريبا للناس لينا. خيرك اليهم واصل وكف شرك عنهم. في القول وفي الفعل. واعلم وهذا مما لم نتناوله في خطبتنا هذه ان حسن الخلق يكون مع الله ويكون مع الخلائق. فكل ما يأتي منك تجاه الله يستحق الاعتذار. وكل ما يأتي منه سبحانه وتعالى إليك يستحق الشكر. فتبقى أبدا شاكرا له معتذرا عن فعله. فاعبدوه وتجاوزوا عنه، عسى الله ان يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل ابن بقي وهذا العبد نحن احق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وتجاوز الله عنه لانه كان يتجاوز عن المسلمين. عباد الله، ان هذا هو خلق الاسلام، وهذا هو المقصد الاعظم من رساله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا من الأخلاق قد ساءت، لأن القلوب أقبلت على الدنيا، وصارت تقيسها بمقاييس الدنيا، ونسيت الحرص على الجنة، والخوف من النار. عباد الله، حسن الخلق بين الزوج وزوجه تستقيم به البيوت، يوم أن يحسن خلق الأزواج رجال ونساء، يوم أن يحسن خلق الآباء والأبناء، ويعلم الأب كيف يحسن الأبناء، ويعلم الأبناء كيف يحسنون إلى أبيه. أما أن نرى رفع الأصوات ورد على الآباء بأقل الأوامر مما لا يوافق هوى الشباب رجال ونساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه علامة دماء، وهذه علامة هادئة. فبسوء الأخلاق تنهى الأمم، ومن حسن الأخلاق يرفع الله الأمم سبحانه وتعالى. فتستقيم العسرى ويستقيم الليل، ولو حسن خلق الجيران بعضهم إلى بعض لاستقامت الأحياء في الدنيا، ولو حسن الخلق مع العدو مع من بينك وبينه عداوة لانقلب أعداؤك إلى أصدقاء حميمين. ارفع بيدي يا أحسن السيئات، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إنه أمر الله. فلمن توجه هذا الأمر؟ ولمن يوجه هذا الأمر؟ أليس لنا عباد الله؟ فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فتنقلب العداوات إلى صدقات، تنقلب العداوات إلى أمور مثمرة. الإحسان حتى إلى أولئك الذين هم أعداء الإسلام، فلا نعاملهم إلا بما أمر الله عز وجل. فهذا قائد الجيش ينفع جنده ألا تقتلوا الطائفة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا، إنها محاسن الأخلاق التي يدخل بها الأعداء في الدين إذا رأوا محاسنها. وما غزا المسلمون تلك البلاد في أقصى جنوب شرق آسيا، ما غزوها بسلاح، بل أبدا، إنها الأخلاق، إنها المعاملات. فدخل بها الناس في الدين، ودخلوا إلى الآن فيما يحدثنا إخواننا يحبون المسلمين، إلا أنهم ما رأوا منهم إلا محاسن الأخلاق. إنه حسن الخلق الذي يدخل به الناس في الدين. عباد الله، نحن بحاجة شديدة جدا أن يلتف الناس حولنا، ولا يلتف الناس حول الفاحش الذي لا يلتف حول من لم يعرف إلا نفسه، ولا يرضى إلا أن يأخذ. فهذه سلوك المنافقين، إن أعطوا أطلع وإن لم يعطوا صاخب، وليس منهم كذلك. فسلوك الأنبياء والمسلمين والمرسلين لا أسألهم عليه أجرا، لا أسألهم عليه مالا، إنه الساهل اللين، إنه القريب من الخلائق. لا يربط هذه الأمة إلا رباط قوي من حسن الخلق. يوم نتعلم كيف تكون الذلة لأهل الإيمان، وكيف يكون خط جناح لهم يقبل الناس عليه القريب والبعيد، من هو على ديانتنا، من هم على ملتنا، من هم من جدتنا، وممن هم غير ذلك. سيقبل الخلائق جميعا إلى هذا المصباح الطويل، إلى هذا القريب الذي السهل، إلى هذا المطواع، إلى هذا العطاء، إلى هذا الذي يعلمهم دون أن يجرحهم. فنسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق، ونعوذ بك من سيئها. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، اللهم كما أحسنت خلقنا أحسن خلقنا، اللهم علمنا الصبر والكرم والجود والإيثار، اللهم علمنا هذه المحاسن، اللهم اجعلنا قريبين من مجلس محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أحب الناس إليه وأحب الناس إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم بقربك أحمد ملتحقا، من كان له خلق حسن سيا تكون الأقرب في الرفقاء. ليس على الحسن العبقى فالورد تطوى يا رب لنا الخلق طهره فلا يحويه نزقا. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق فالورد تطوى